هذه فائدة من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث كتابه جامع العلوم والحكم، قال إن تصحيح الحديث بعيد من جدا من وجوه، فهو حديث ضعيف. قال ومعنى هذا الحديث هو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهي عنه. قد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله تعالى أو أحب ما كرهه الله، كما قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن حب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به ما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. قد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وتحرم ولاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموما. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومكان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومرادها. نعم رحمه الله، هذا الكلام هو خلاصة وبيان الفرق بين المؤمن حقا وبين ناقص الإيمان أو معدوم الإيمان، وأنه لا يكون إنسان مؤمنا حقا ووليا لله حتى يحب ما أحب الله ورسوله ويقدمه على رغبات نفسه، فيعمل بما يحبه الله ويتجنب ما حرمه الله. فهذا دليل كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. أما إذا كان إنسان يطبق السنة في الشيء الذي يهواه وتميل إليه نفسه، ويترك السنة في الأشياء التي يريد أن يحكم بها رغباته، فهذا عقل ما يكون فيه ناقص الإيمان. نسأل الله أن يوفقنا لكمال الإيمان وصدق الإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل ذكرتم بالأمس أنه يجب الرجوع العلماء الراسخين في العلم لأخذ الفتوى عنهم، فإلى من يرجع في أخذ الفتوى؟ إلى من يرجع؟ من هم علماء الذين يرجع إليهم؟ ما أستطيع أحصي لك العلماء الموجودين، لكن إذا جهلت فاسأل القضاة، هم أقرب الناس إلينا الآن، أو ما يسمون الآن كبار العلماء، اسأل عنهم وعن هواتفهم مثلا، أو اذهب إليهم. وأهل العلم فيهم خير كثير إن شاء الله من طلبة العلم الذين يظن بهم خير، لكن ما أستطيع أخص لك أحد بعينه، فنحن في بلاد الإسلام ولله الحمد والعلماء كثير، ولا أستطيع أن أعين أحدا دون أحد، وربما يكون هناك ناس معينين لهم هواتف مخصصين مثلا بالفتاوى الأشياء المهمة، والقضاة أيضا أهل لذلك. يقول السائل أنه أن مهنته عامل البناء ويعمل عند أناس يتعاملون بالربا، ما حكم الأجرة التي يتقاضاها؟ إيش يقول؟ أن مهنته عامل بناء. مهنته عامل بناء. نعم. أيوة. ويعمل عند أناس يتعاملون بالربا. إن وجد غيرهم، إن وجد مجال عمل يعيش به غير هذا المجال، فالواجب عليه أن يفعل ذلك. فإن لم يجد وهو مضطر، فيعمل عندهم بمهنته ولا يهم عملهم، لكن كل ما أبعد عن هؤلاء وأمثالهم فهو خير له، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السائل هل جميع أنواع الجراد جائز من أكله، أم هناك فرق بين الجراد البري والجراد الزراعي؟ لا الجراد كل ما سمي جراد فهو حلال. يقول السائل يقول أنه شاب ورغم أنه يصوم ويغض بصره لكن لم يجدي له ذلك، بماذا توصونه ويرجو منكم الدعاء؟ على كل حال الشيطان يحاول مع الإنسان، لأنه أقسم بعزة الله بين يدي الله أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يحاول، والله عز وجل حذرنا منه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، فلا بد أن تجاهد نفسك وشيطانك وهواك. وكل إنسان له شيطان غير الشياطين الذين يسعون بين الناس كلهم في الفساد، فأنت جاهد نفسك، فإن نفسك الأمارة بالسوء إذا تعاونت مع الشيطان والهوى أهلكوك. لكن استعن بالله وأكثر من ذكر الله، وتذكر وقوفك بين يدي الله، كن ذلك الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي في مكان خالي ولا يراهم إلا الله، لكن منعه الخوف من الله فقال إني أخاف الله رب العالمين. وكن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. وكذلك يعجب الله من الشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب. تذكر هذه الأحاديث وأمثالها، واحرص على أن تقلد هؤلاء لتكون منهم، وتذكر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وشبابهم بماذا كانوا يشتغلون، وكيف صاروا قواد الأمة وحماة الإسلام، وأنت من أحفادهم. فجاهد نفسك واستعن بالله واسأل الله الثبات، وأكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة، وأخلص إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن يثبتك ويهديك وجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول أنه خلال 10 رمضانات أفطر في بعضها في شهر في بعض الأشهر يومين أو يوم أو 3 أيام، مجموع هذه الأيام تبلغ شهرا كاملا 30 يوما، لكن لا يستطيع أن يصومها الآن، هل يكفيه الإطعام؟ كان المانع له مرض ما يستطيع أبدا معه الصوم فعليه الإطعام والتوبة إلى الله وأمره إلى الله. أما إذا كان يتعلل بأنه لا يستطيع الصوم لأنه يحب الأكل والشرب أو لا يستطيع المتابعة لشيء من الضعف يصومها ولو لم تكن متتابعة، ويتوب إلى ربه ويطعم عن كل يوم مسكين إذا كان أخر القضاء من غير عذر، فإنه مع القضاء يطعم. أما إذا كان مريض يعلم الله أنه ما يستطيع فليطعم وأمره إلى الله، يتوب إلى ربه ويعلم أنه أخطأ خطأ كبير إذا كان فطره عمدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على